الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب ثانيا: حسن اختيار المعلم. حسن اختيار المعلم والشيخ. أول السطر: وهذا من أهم المهمات، من أهم المهمات، لأن العلم دين، فيجب أن يؤخذ ممن أحسن حمله ونقله. وللأئمة في ذلك أقوال كثيرة، منها قال الإمام، اكتب من أول السطر: واحد، قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخرجه الإمام مسلم. انتبه معي، هذه الكلمة من الإمام محمد ابن سيرين من أئمة التابعين رحمه الله تعالى في زمن العافية، زمن العافية، زمن من؟ زمن من؟ ثم معي محمد بن سيرين من؟ في أي زمن كان؟ زمن التابعين، وممن تربى على أصحاب من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: في ذلك الزمان إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فما أحوجنا في هذا الزمان للعمل بهذه الوصية العظيمة. كان زمن التابعين خير الأزمان بعد زمن الصحابة الكرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكان الناس على خير، كان الناس على عقيدة حسنة، كان الناس على زهد، على ورع، وعلى تقوى، وعلى صدق. ومع ذلك يوصيهم بهذه الوصية العظيمة، فما بالك بزمان كثر فيه دعاة الضلالة، كثر فيه دعاة الفسق والفجور والشهوات والمعاصي، وباع كثير من الناس دينهم بعرض من الدنيا قليل، وظهر فيهم علماء السوء ودعاة المنكر والمتعالمون والمعلمون للباطل، الناشرون للبدع والمحاربون للهدى والخير والسنة والحق. فطالب العلم يجب أن يحرص غاية الحرص على تعلم العلم، أين يتعلم العلم وممن يتلقى العلم وعلى يد من يأخذ العلم، لأن المرأة يتأثر غاية الأثر بمعلمه، فالمعلم قدوة والمعلم أسوة. ولهذا قال عليه الصلاة قال الله عز وجل في رسوله عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا الأمر العظيم حرص العلماء والأئمة أن يضعوا لنا صفات وعلامات العالم والمعلم الذي يتلقى طالب العلم منه العلم. ليس كل إنسان تضيع عمرك في حلقته ولا بين يديه، لكن انظر من تأخذ عنه دينك وعقيدتك وفقهك وما بينك وبين ربك. سنذكر أقوال الأئمة ثم نجمع هذه الصفات من خلال أقوالهم في آخر الدرس إن شاء الله عز وجل. فاكتب وأنت مركز، اكتب من أول السطر: وقال إبراهيم النخعي. وقال إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي هذا أيضا من أئمة التابعين، من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. فهمت من هو إبراهيم النخعي؟ من من التابعين، ومن تلاميذ من؟ ابن مسعود رحمه الله تعالى. كانوا إذا أتوا، قال إبراهيم النخعي، كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم، ليأخذوا عنه العلم، نظروا إلى صلاته، نظروا إلى صلاته وإلى سمته، وإلى سمته وإلى هيئته، ثم يأخذون عنه، ثم يأخذون عنه. أخرجه الإمام الدارمي، الإمام الدارمي. انتبه لهذا الأثر: كانوا من هم؟ تابعين. كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته، يعني ينظرون كيف صلاته، كيف أخلاقه، كيف هديه، أهو على السنة، أهو موافق لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، أهو كريم الأخلاق، حسن الطباع. فإن كان كذلك أخذوا عنه، فقبل ما يأخذون عنه ينظرون إليه وإلى ما سمعت من هذه الصفات فأخذوا عنه، وإن كان غير ذلك تركوه وانصرفوا عنه ولم يأخذوا عنه ولا كلمة واحدة. اكتب. قال الإمام مالك، قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة رحمه الله. الإمام مالك في أي زمن؟ في أي زمن؟ زمن أتباع التابعين. مالك يروي عن نافع، ونافع يروي عن ابن عمر، وهذه أقوى سلسلة عند كثير من أهل العلم، أقوى سند في الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو في هو من أتباع التابعين. الإمام مالك من أتباع التابعين. انظر ماذا قال في ذلك الزمان. عما نقطتين فوق بعض. لا يؤخذ العلم من أربعة، لا يؤخذ العلم من أربعة. عما نقطتين فوق بعض، اكتب كل واحد في سطر. سفيه يعلن السفه، من شرطة اكتب سفيه يعلن السفه. وإن كان أروى الناس، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. أول السطر. وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. أول السطر. ومن يكذب في حديث الناس، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وإن كنت لا أتهمه في الحديث. أول السطر. وصالح عابد فاضل، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ، إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، ما يحدث به. أخرجه الخطيب في الجامع، أخرجه الخطيب في الجامع. انتبه، أثر الإمام مالك هذا مشهور، تناقله العلماء وشرحوه وأوصوا به وحرصوا على تعليم أبنائهم هذا الأثر العظيم. فأربعة لا تأخذ العلم على أيديهم أبدا. الأول سفيه يعلن السفه، سفيه سباب، رجل يجاهر بالمعاصي وبالفسوق وبالفجور، تجده أقبح من عامة الناس في لسانه، تجده رجل مخزن مسجر، تريد تطلب العلم عنده. فهذا الرجل بهذه الصفات الذي يعلن السفه لا يتلقى العلم على يده، لأنه في نفسه لم ينتفع بالعلم، وإنما العلم الخشية كما قال السلف، وإنما العلم الخشية. فمن كان مجاهرا بالفسوق والفجور والمعاصي لا يؤخذ العلم عنه. قال وإن كان أروى الناس، لو كان هو الوحيد الذي عنده الروايات وسند الروايات العالي، وإن كان فقيها كبيرا أو محدثا حريرا، لا تأخذ من هذا الفاسق علمك ولا تقرب حلقته، لأنه ما أصلح نفسه فكيف يصلح غيره. الثاني صاحب بدعة يدعو إلى هواه. صاحب بدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والبدعة أضر على العبد من المعصية، لأن صاحب المعصية يعرف أنه في معصية، لكن صاحب البدعة يظن أنه على خير وأنه على هدى. ولهذا فمن عصى الله بالمعصية أرجى في التوبة، ومن عبد الله بالبدع والمعاصي فهو من أبعد الناس على التوبة. لهذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس، صححه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في ظلال الجنة: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال شراح الحديث: معناه أن هذا الذي تعبد لله بالبدعة بعيد عن أن يتوب، لأنه يرى أنه ما عمل شيء، صاحب المعصية تأتي تنصح له هذه كذا فيقول صحيح نسأل الله أن يتوب علينا، لكن صاحب البدعة يحاججك ويجادلك ويريد أن يقنعك أنه على حق وأنت على باطل، أنه على حق وأنت على الباطل، فيعسر عليهم التوبة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله عز وجل فيتوب عليه. فابتعد عن أصحاب البدع، بعضهم يقول أنا سأذهب آخذ منه النحو أو آخذ منه الفرائض فهو قوي في الفرائض أو قوي في اللغة أو قوي في كذا، ويذهب لأجل لغة نحو أو مصطلح أو بلاغة يدرس عند مبتدع، ربما رجع هذا العبد بعد سنة إلى ضلالة وبعد هدى إلى زيغ. عمران بن حطان كان من علماء الحديث ومن أهل السنة، فأحب امرأة من أهل البدع، من أهل البدع، فأراد أن يتزوجها، فنصح أنه لا يتزوج هذه المرأة، فقال أتزوجها وأعيدها إلى السنة، أتزوج هذه المرأة وأعيدها إلى السنة. فنصح وقيل له القلوب بيد الله فأبى، فتزوج بهذه المرأة، فقلبته هذه المرأة إلى عدو لله ولرسوله خارجي، وجعل يتمدح الخوارج الذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومما قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه. يصف ابن ملجم الذي طعن وقتل علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فانظر كيف تحول من السنة إلى البدعة بسبب امرأة، كيف بسبب شيخ تتعلم على يديه الأيام والشهور وربما السنين. فاحذر ثم احذر مخالطة أهل البدع والجلوس بين أيديهم وتلقي العلم عنهم ولو كانوا أقوياء في بعض الفنون. ففي ما عند أهل السنة من الخير والعلم الخير الكثير بحمد الله عز وجل، لا تجد فنا من الفنون إلا وأهل السنة بحور بحمد الله جل وعلا في هذا الفن. فلا تتعلم على يد مبتدع مهما كان ومن كان. الثالث قال: ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث. يعني ما هو الشرط يكون يكذب في الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو يكذب بين الناس، رجل عرف بالكذب عرفه الناس في معاملاتهم معه، في بيعهم، في شرائهم، في إيجاراتهم، فيما بينهم وبينه من معاملات، يحرص المرء على ألا يتعلم من كذاب، لا يتعلم ولا يأخذ من هذا الكذاب. الرابع: صالح عابد فاضل إن كان لا يحفظ ما يحدث به. انتبهوا لهذه النقطة الرابعة: صالح وعابد فاضل لكن ليس متمكن من العلم، ليس متمكنا من العلم، فهذا فيه شرط، هو أن المرأة يأخذ العلم ممن عرف بأخذ العلم عن العلماء، ممن عرف بقوة علمه وغزارته ورسوخه في هذا الباب العظيم. قال: إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. هؤلاء أربعة. طيب اكتب اكتب. قال الإمام البربهاري، قال الإمام البربهاري رحمه الله: والمحنة في الإسلام بدعة، والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عملها بين قوسين هذا الأثر: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اكتب: ولا تقبلوا الحديث، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، إلا ممن تقبلون شهادته، فينظر إن كان صاحب سنة، فينظر إن كان صاحب سنة، له معرفة، صدوق، صاحب سنة له معرفة، صدوق، كتبت عنه، كتبت عنه، وإلا تركته، وإلا تركته. شرح السنة، شرح السنة صفحة 124. انتبه. قال الإمام البربهاري: والمحنة في الإسلام سنة بدعة، يعني أن المرأة يأخذ الناس على السلامة. ركز، المرء يأخذ الناس على السلامة. الأصل في المسلم العدالة، هذا أصل عظيم في الشريعة على مذهب جمهور الأمة، على مذهب جمهور الأمة، يعني لا يبقى المرء يشك، يرى إنسان على خير وعلى صلاح لا يذهب يختبره أن سني ولا مبتدع، أنت تقول في كذا أو كذا أم لا تقول. هذا في الأصل، أنك ترى إنسان على خير على صلاح أحسن الظن، لا تشك فيه ولا تذهب تمتحنه تختبره، لا. فهذا الأصل في المسلمين، إلا إذا شككت فيه لأمور وقراء، رأيت أنه مثلا غارق مع أهل البدع، أصحاب أهل البدع أو أهل الفسوق أو الفجور والعصيان، فهذا يدل عليه صاحبه، يدل عليه صاحبه، والمرء يعرف بقرينه. فهذا الأصل في المسلمين، إلا إذا بدت القرائن على فلان لك أن تسأله بعد ذلك. قال: وأما اليوم فيمتحن بالسنة، يعني بعد ذهاب زمن الصحابة وزمن التابعين وانتشرت البدع والمحدثات، قال: يمتحن الناس بالسنة، خاصة صاحب الحديث، فلا يقبل الحديث إلا ممن تقبل شهادته، يعني متصف بالعدالة، ليس فيه الفسق وخوارم المروءة والمجون والعصيان. فينظر إن كان صاحب سنة، له معرفة، صدوق، كتبت عنه وإلا تركته. شيخك من أهل السنة وعنده علم، عنده معرفة بما يعلم وبما يدرس، ليس من جاء علم ولا من جاء قعد للكرسي. بعضهم ربما ما درس حتى 40 النووية وإذا به يتصدر للتدريس، يأخذ كتاب وقرأ ودرس، وربما درس فيما لا يحسن من أمور الفقه أو الفرائض أو الحديث أو التوحيد، فهذا يضر ولا ينفع ويفسد ولا يصلح. فتنظر أهو صاحب سنة يموت على السنة ويحيا للسنة ويدافع وينافح عن السنة، وصاحب علم ومعرفة وصدوق لا يكذب في نفسه ولا مع غيره، فخذ عنه واكتب عنه وتعلم على يديه وإلا دعه. هذه وصية عظيمة من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، اكتب. وقال الإمام ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. اعمل 3 نقاط جنب بعض، اكتب. وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الطلاع وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف كلكم معي ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق، المشايخ الحذاق. قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب، من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول، وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية، من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، تمشيخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف كتب التذكرة، التذكرة صفحة 96، 96 إلى 97، تذكرة إيش؟ تذكرة السامع والمتكلم، تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، هذه تذكرة السامع والمتكلم للإمام ابن جماعة رحمه الله. أذن ثم نمر على هذه الوصية العظيمة. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر، يستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه. المرء قبل أن يضع قلبه بين يدي فلان ينظر نظرا واسعا، لأنه سيأخذ بمجامع قلبه وسيتأثر في دينه، فلا يسلم قياده لفاجر ولا فاسق ولا مبتدع، وإن بلغ علمه السماء، وإن بلغ علمه السماء سيأخذ من شيخه العلم، وليس العلم بل السمت والهدى والأدب والأخلاق. قال: وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته، كملت أهليته يعني رسخ في العلم، رسخ في العلم، عنده ملكة علمية وقوة في تحقيق المسائل، وأهل لأن يقعد على الكرسي فيعلم، وتحققت شفقته أي رحيما لطلابه، يحب لهم الخير ويشفق عليهم، يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم، ويحرص على منفعتهم وعلى الاستفادة، ويرجو أن يكونوا خيرا منه. هذا من تمام وكمال أخلاق المعلم، أنه يريد أن يكون من طلابه من يبلغ في العلم أن يكون أعلى درجة منه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وظهرت مروءته، عرف بين الناس بالمروءة بالأخلاق، وعرفت عفته، رجل عفيف لا يمد يديه لأحد من الناس، وعفيف لا يجري وراء الفراح وراء الفواحش والمنكرات. واشتهرت صيانته، اشتهرت صيانته أي صان لسانه وصان قلبه وصان جوارحه عن كل سوء وقبح. وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، مع هذه الصفات عنده أسلوب، أسلوب حسن في التعليم وجودة في التفهيم. بعض الناس ربما عنده علم لكن لا يحسن التعليم، لا يحسن التعليم. ربما واحد قليل العلم لكن فائدته أكبر ممن هو بحر في العلم. وهذه مواهب يهبها الله لمن يشاء، يهبها الله لمن يشاء من العباد، حسن التعليم والأسلوب الحسن في تفهيم الطلاب. قال: وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بمصحبة المشايخ الحذاق. يعني لا تأخذ العلم ممن ما عرف أين طلب العلم، من مشايخه. سل أولا عن الشيخ الذي تريد أن تتعلم على يدي، من مشايخه، انظر على يد من تعلم من العلماء، أم أنه أخذ العلم في البيت، عنده كتب ولو عنده مكتبة بطول وعرض المسجد، فليس كمن أخذ العلم على يد العلماء الراسخين في العلم. فالعالم كما سيأتي إن شاء الله ثمار التعلم على يد العلماء. من أعظم البلية تمشخ الصحفية، أي الذين أخذوا العلم عن الصحف. أدرس على يد من برك بين يدي العلماء وأخذ من العلماء وأجازه العلماء، أجازه العلماء بالتدريس، وأجازه العلماء بالتعليم، وأجازه العلماء بالرواية والدراية. فهذا هو الذي يؤخذ العلم عنه، وهذا الذي يستفاد منه وينتفع الطالب بمجالسته. اكتب. قال الإمام النووي رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: ولا يتعلم إلا ممن تكملت أهليته، إلا ممن تكملت أهليته وظهرت ديانته، وظهرت ديانته وتحققت معرفته، وتحققت معرفته واشتهرت صيانته، واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف من بين قوسين: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. التبيان صفحة 47، التبيان صفحة 47. هذه الوصية أيضا من الإمام النووي رحمه الله تعالى في من يؤخذ عنه العلم، قال: ولا يتعلم إلا ممن تكملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. لا بد على المرء أن يأخذ العلم ممن كمل في الأهلية في الأخذ والعطاء في التعلم وفي التعليم، وعرف بالديانة والاستقامة والطاعة. ولا يعني هذا العصمة، لكن هذا هو الحال الذي عليه من العبودية لله رب العالمين. وتحققت معرفته، أي عرف الناس أنه إنسان مستفيد، وأنه عالم راسخ، وأن عنده من العلم الخير الكثير، واشتهرت صيانته سبق ذكرها. ثم نقل هذا الكلام العظيم الذي صدرنا به درسنا عن محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين، تناقله العلماء من زمان التابعين وإلى زماننا وإلى ما يشاء الله عز وجل، قاعدة عظيمة في التحصيل العلمي، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فتحصل مما سبق أوصاف الشيخ الذي تتعلم على يده، لأن الوقت ضاق نمليها غدا إن شاء الله عز وجل مع بقية النقول للعلماء، والله الموفق. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.